بعد الإسلام وجعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. قال المصنف رحمه الله: السؤال 33. السؤال يقول: سمعنا من يقول يكره مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة، فهل لهذا الكلام أصل؟ يقول السائل: سمعنا من يقول، أي بعض الناس يقولون، يكره مسح الجبهة أو يكره مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة. في بعض الأماكن أو القرى، وحتى هنا في المسجد الحرام، قبل أن يكون هنا الرخام والمصليات السجاجيد، هذا كان هنالك حسبة، وفي أكثر مساجد القرى الضواحي حسبة تراب فتحة، فإذا سجدوا يلصق في الجبهة آثار التراب أو شيء من الفتحة الصغار. فإذا تأذى صاحب هذا فيمسحه. وقالوا بعضهم إن المسح هذا مكروه، لا يصح أو لا يجوز أو يكره أو مثل هذا الكلام. والسائل يسأل هذا، يقول: هل لهذا الكلام الذي يقال إنه مكروه، هل كلمة مكروه هذا له أصل أم لا؟ فسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يجيب على سؤاله فيقول: ليس له أصل فيما نعلم، أي فيما نعلم من العلوم الذي علمنا من الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء وأئمة الإسلام، إن الذين يقولون مسح الجبهة مكروه هذا لا أصل له، كلام فارغ، سواء مسح أو لم يمسح، ولكن يكون المسح بعد الصلاة، أما في داخل الصلاة فلا، لأن في داخل الصلاة وهو يصلي في حال الركوع، في حال السجود، في حال الجلوس في التشهد، هذا يكون هذا من نوع العبث، لأن مسح الجبهة من نوع العبث، يحدث يده وجبهته وهذا. وأما خارج الصلاة ما في شيء، ليس له أصل فيما نعلم، وإنما يكره فعل ذلك قبل السلام، قبل السلام يعني في داخل الصلاة، وإذا مسح جبهته فهذا مكروه، لأن هذا يعتبر من نوع العبث في الصلاة في داخل الصلاة. وأما إذا سلم وخرج من الصلاة بعد ذلك مسحه ما في مانع، وليس لأحد أن يقول هذا مكروه أو هذا حرام أو هذا يجوز أو هذا لا يجوز، جائز. وإنما يكره فعل ذلك قبل السلام، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته أنه سلم من صلاة الصبح في ليلة مطيرة ويرى على وجهه أثر الماء والطين، فدل ذلك على أن الأفضل عدم مسحه قبل فراغه من الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه رضي الله عنهم صلاة الفجر، وكان قبل وقت الصلاة نزلت الأمطار، والمسجد كان ترابا، لم يكن هنالك رخام ولا مصليات ولا سجاجين ولا مفروش بشيء. والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يسجدون على التراب، والتراب هذا مع آثار المطر صار طين. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ورفع رأسه وجلس في التشهد وسلم من الصلاة على اليمين وعلى الشمال ودار وجهه وجلس متجها إلى الجماعة الصحابة، فرأوا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين آثار الطيب على جبهته وعلى أنفه، لأن السجدة لا تكون إلا بهذا الاثنين بالجبهة والأنف معا. ومما نأسف إن بعض المسلمين من إخواننا نلاحظهم ونراهم إذا سجدوا بعضهم يسجد بالجبهة وأنفه يكون مرفوعا عن الأرض، فهذا لا يصح. وهذا الجبهة مع الأنف عدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبعة الأعظم، قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: اليدين والرجلين والركبتين والجبهة مع الأنف. اليدين اثنين والركبتين اثنين، صاروا كم؟ أربعة. والرجلين اثنين، أطراف الرجلين الأصابع صاروا ستة. الجبهة مع الأنف عدهما السابع، ما قال ثمانية، الجبهة السابع والأنف ثامن، لا، ولم يقل الأنف سابع والجبهة ثامن، لا، بل عد الجبهة مع الأنف والسابع. إذن لا يصح إلا هذا مع هذا معا، وكذا فلا، وكذلك هكذا فلا، يكون الأنف على الأرض ساجد والجبهة فوق عالي. وكذلك نشاهد بعض الإخوة الذين يصلون إذا سجدوا، فالواجب على حسب ما علمنا من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما قال في هذا الحديث وأطراف القدمين من السبعة، وبعض المصلين يسجدون وأطراف قدميهم مرتفعا عن الأرض وليس لاصقا في الأرض، يسجدون هكذا، وبعضهم يسوي كذا وبعضهم يسوي كذا وبعضهم يسوي كذا، وهذا لا يصح. لا بد أن يكون أطراف القدمين الرجلين الأصابع لاصقا في الأرض قدر الإمكان، يكون معوج قليل ليكون مستقبل القبلة قدر الإمكان. وأما إذا كان بها يتأذى من ذلك أو يتألم فلا مانع. وبعد أن رأوا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين آثار الطيب في جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أنفه، فهذا متى كان؟ كان بعد السلام، بعد السلام أي قبل السلام، فلم يمسح الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال الرابع والثلاثون، يقول السؤال: ما حكم المصافحة بعد الصلاة؟ وهل هناك فرق بين صلاة الفريضة أو النافلة؟ ما حكم المصافحة بعد الصلاة؟ وهل هناك فرق بين صلاة الفريضة أو النافلة؟ المصافحة هذه بالطريقة التي يستعملها كثير من المصلين من إخواننا، فهذه يعتبر بدعة، لأن بعد السلام مباشرة من صلاة الفريضة هنالك أذكار واردة عن رسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول عليه الصلاة والسلام أولا بعد السلام مباشرة 3 مرات: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ثم كان يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا رد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حتى قال هذه الكلمة الأخيرة الدعاء ذكر هذا لبعض أصحابه، قال: لا تنسى أن تذكر بعد أن تدعو بعد الصلاة المكتوبة 7 مرات أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا دعاء عظيم بعد صلاة المكتوبة، أي قبل الكلام. ثم كان يقول: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، أو يجمعها كلها في 33. مثلا يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا واحد. سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا 2. وهكذا 33. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ثم كان يقرأ آية الكرسي، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث له: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة ولا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. الله أكبر، مو هذا القدر، مو هذا الأجر، مو هذه الدرجة، المكانة. يقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، أي بعد كل صلاة مكتوبة، معنى هذا أي قبل الكلام، قبل أن يكلم أحدا أو يصافح أحدا أو يسلم على أحدا، دبر كل صلاة مكتوبة. قرأ آية الكرسي: لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. قالوا المفسرين رحمهم الله وشراح الحديث: المراد بقراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة أي فاهما معناها ومعتقدا مدلولها، لأنها آية التوحيد، آية العقيدة، كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أعظم آية في القرآن، أعظم آية في القرآن آية الكرسي. لو كان المراد من حيث الطول في آية هنالك أطول من هذا، آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تباينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه أطول آية في القرآن، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا، قال: أعظم آية في القرآن آية الكرسي، كان آية التوحيد، صفات الرحمن جل جلاله، بيان العقيدة، الله لا إله إلا هو، الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، القيوم القائم بتدبير أموري بشؤون خلقه، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه غفوة ولا ينام، سنة أي الغفوة، نعاس، هذا معناه سنة الغفوة. الله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم ولا ينام، دائما حي القيوم يدير شؤون خلقه تبارك وتعالى. لذا كانت آية الكرسي أعظم آية، آية التوحيد وآية العقيدة وتصحيح العقيدة، فمن قرأها على هذا الأساس وفهم معناها واعتقد صحتها وآمن بها ودعا إليها وعمل بما فيها ومقتضاها، ولا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، هذا صحيح كما قال عليه الصلاة والسلام. أما إذا قال أحد المبتدعين والمخرفين المشركين يقرأوا آية الكرسي من هنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم ويقول من الطرف الثاني يا عيدروس المدد، يا ابن عنوان المدد، يا أحمد البدوي، يا أحمد التجاني المدد، حدثنا. هل تنفعه آية الكرسي؟ لا لا تنفعه، ولو قرأها 100 مرة ولو 1000 مرة لا تنفعه، إنما تنفعه بصحة العقيدة بصحة التوحيد. وبعض الإخوان بمجرد ما يسلم الإمام، هذا كان موضوع السؤال السائل المصافحة بعد السلام، بمجرد ما يسلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، هنالك أناس يتركون الأذكار هذه كلها ويسلم السلام عليكم تقبل الله 1 2 3 السلام عليكم تقبل الله، أو يقول بعضهم حرم 1 2 3. وهذا هو قالوا بعض شراح الحديث رحمه الله إنها بدعة، لأن بعد الصلاة مباشرة أذكار واردة على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم، اتباع ذلك أولى، قراءة هذا أولى، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أولى. فأما إذا كان بجوارك أحد تعرفه وقبل الصلاة لم تسلم عليه ولم تتمكن لإقامة الصلاة أو شيء، بعد الصلاة إذا تسلم يقول بعد الأذكار، بعد الأذكار، بعدما تقرأ الأذكار هذا وتنتهي وخلاص بعدين تسلم على الله بس. السلام عليكم، كيف حالكم، كيف العيال، كيف الأولاد، كيف صحتكم، لا بس. أما قبل الأذكار هذه وبمجرد السلام سواء عرفت أو لم تعرف فلا، هذا لا. ما حكم المصافحة بعد الصلاة؟ وهل هناك فرق بين صلاة الفريضة أو النافلة؟ هذا السؤال، فسماحة الشيخ يجيب على هذا السؤال. الأصل في المصافحة عند اللقاء بين المسلمين شرعيتها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح أصحابه رضي الله عنهم إذا لقيهم، وكانوا إذا تلاقوا تصافحوا. قال أنس رضي الله عنه والشعبي رحمه الله كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. وثبت في الصحيحين أن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم جميعا قام من حلقة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده عليه الصلاة والسلام، قام إلى كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه فصافحه وهنأه بالتوبة، وهذا أمر مشهور بين المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كان متى هذا؟ هل كان بعد الصلاة مباشرة؟ كانوا جالسين، النبي صلى الله عليه وسلم جالس والصحابة جالسين، ما وقت الصلاة، أو كانوا صلوا وانتهوا من الصلاة. جاء كعب بن مالك لما جاءت البشارة لأن الله تبارك وتعالى تاب عليه وقبل توبته، فقام هذا هنأه بقبول التوبة، وهذا لم يكن بعد الصلاة مباشرة. وبعده وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلمين يتلاقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات عن الشجرة ورقها. ما من مسلمين يتلاقيان، هذا يجي من هنا، هذا يجي من هنا، هذا معنى التلاقي، يسلمان يتصافحان. أما جالسين في التشهد ويسلم ويتشهد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، هذا التلاقي لا ما تلاقي، هذا جالس وهذا جالس، هذا يقرأ التشهد هذا يقرأ التشهد، هذا لا يسمى يتلاقي. ويستحب التصافح عند اللقاء في المسجد أو في الصف، وإذا لم يتصافح قبل الصلاة تصافح بعدها تحقيقا لهذه السنة العظيمة، ولما ذلك من تثبيت المودة وإزالة الشحناء. لكن إذا لم يصافحه قبل الفريضة شرع له أن يصافحه بعدها بعد الذكر المشروع. وضحها سماحة الشيخ جزاه الله خيرا، بعد الذكر المشروع، أما قبل الذكر بمجرد سلام الإمام يسلم هنا وهنا هذا بدعة. نرجو من الإخوان أن ينتبهوا لهذا، وإذا كان من يعمل بمثل هذا فليترك هذا العمل لأنه بدعة. الأول المشروع الأذكار الواردة جمر كل صلاة مكتوبة، وإذا انتهى من ذلك فلا بأس بصلاة. أما ما يفعله بعض الناس من المبادرة بالمصافحة بعد الفريضة مباشرة من حين يسلم الإمام التسليمة الثانية فلا أعلم له أصلا، بل الأظهر كراهة ذلك بعدم الدليل عليه. ولأن المصلي مشروع له في هذه الحالة أن يبادر بالأذكار المشروعة، هذا الواجب عليه التي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام من صلاة الفريضة. وأما صلاة النافلة فتشرع المصافحة بعد السلام منها إذا لم يتصافح قبل الدخول فيها، فإن تصافح قبل ذلك كفى. صلاة النافلة سنة، تحية المسجد، ركعتي الطواف، سنة المغرب، سنة الفجر، هذا لا يسمى صلاة مكتوبة. إنما الأذكار المشروعة الواردة كل هذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة مكتوبة. جبر كل صلاة مكتوبة أي الفريضة، السنة ما هي مكتوبة. إذا جاء واحد صلى ركعتين تحية المسجد وبمجرد ما يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، إلا رأى واحد جاء سلم عليه، يعني بعد صلاة السنة ما في أذكار، ما فيش كلمة استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركنا في الجنة، بعد النافل بعد السنة في هذا ما فيش هذا، إنما هذا بعد صلاة الفريضة. وأما صلاة النافلة فتشرع المصافحة بعد السلام منها إذا لم يتصافح قبل الدخول. إذا كان قبل الدخول في الصلاة، إذا كان رآه سلم عليه فتصافح خلاص هذا انتهى، وما إذا كان ما رآه ما جاء وسلم كبر كذا وسلم ولا يدري إن هذا جنبه، أو جاء هذا بعدما كان يكبر هذا ويصلي بعد السلام صافح سواء هنا أو هنا، ما في مانع، ما في شيء، لأن ليس هنالك أذكار مشروعة كما في جبر كل صلاة مكتوبة. السؤال 35 يقول السؤال: هل ورد في تغيير المكان لأداء السنة بعد الصلاة ما يدل على استحبابه؟ إن بعض الإخوان إذا صلوا الفريضة في مكان يغيرون أماكنهم في السنة، هذا يصلي هناك وهذا يصلي هنا، أو إذا لم يجدوا مكانا حتى الاثنين هذا يقوم مقام هذا وهذا يقوم مقام هذا يغير مكانهم، هل لهذا الكلام من أصل؟ فسماحة الشيخ يجيب على هذا السؤال، يقول: لم يرد في ذلك فيما أعلم حديث صحيح، وإنما ورد حديث ضعيف عند أبي داود رحمه الله، ولكن كان ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكثير من السلف يفعلون ذلك، والأمر في ذلك واسع والحمد لله، وقد ورد فيه حديث ضعيف عند أبي داود، وقد يعرضه فعل ابن عمر هذا ومن فعله من السلف الصالح. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الثلاثة، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر، وجميعهم من فقهاء الصحابة وأهل القرآن ومن حفاظ القرآن، وبعض السلف كانوا يفعلون هذا يغيرون المكان طمعا في شيء واحد، ليس هنالك دليل على وجود هذا أو أن أنه مستحب أو سنة، لا، بل كانوا يطمعون في طمع واحد. ما هو هذا الطمع؟ أن المكان الذي صلوا فيه الفرض هذا يشهد لهم، والمكان الذي انتقلوا إليه وصلوا السنة المكان هذا يشهد لهم بس. أما كون إن الانتقال من مكان إلى مكان فرض أو واجب أو سنة مؤكدة فلا، وإذا لم ينتقل فلا حرج عليه فلا مانع. السؤال السادس والثلاثون يقول السؤال: ورد الحس على قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، فهل ما ورد في ذلك صحيح؟ هذا السؤال. يعني المصلين لما يصلوا صلاة الفجر مع الجماعة والمغرب مع الجماعة بعد ذلك برفع الصوت يهللون 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهكذا حتى يكون 10 مرات، هل هذا صحيح؟ فسماحة الشيخ يجيب على هذا ويقول: ورد في هذا أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحاديث، لم يقل حديث، معناه أحاديث كثيرة لا حديث واحد، أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على مشروعية ذلك بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، وهو أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 10 مرات. وكانوا يرفعون أصواتهم بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، يرفعون أصواتهم رب، بحيث واحد إذا كان فاتته الصلاة جاء من برا لسه هو في الشارع ما دخل المسجد، لما يسمع كلامه إنهم رفع أصواتهم في التهليل يقول الصلاة انتهت. وكيف علم إن الصلاة انتهت؟ لأنهم يحللون برفع الصوت وسمع صوتهم يقول الصلاة انتهت. والآن وهذه السنة المباركة وهذا العمل الجليل أوشك على الانتهاء، وكثير من المصلين يصلون صلاة الفجر مع الجماعة وصلاة المغرب مع الجماعة ولكن لا نسمع لهم صوتا مرتفعا في التهليل إلا أحيانا، واحد من هنا واحد من هنا والباقيين ساكتين. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. وماذا عليهم لو رفعوا صوتهم كلهم سوا حتى يكون في المسجد دوي كدوي النحل في التهليل بذكر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والله إن هذا طيب، والله إن هذا طيب، علامة التوحيد، علامة الإسلام، علامة الإيمان، علامة العقيدة السليمة، علامة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طيب. وأنهم يقولون هذا ولكن يقولون بالسكوت بنفسهم لا بصوت عالي أفضل. فيشرع لكل مؤمن ومؤمنة المحافظة على ذلك بعد الصلاتين المذكورتين أي الفجر والمغرب، وذلك بعد ذكر المشروع بعد السلام، بعد ذكر المشروع أي بعد كلمة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، بعد هذا يقرأ هذا 10 مرات. وهو أن يقول بعد السلام استغفر الله 3، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد الفجر والمغرب، ومرة واحدة في بقية الصلوات الأخرى، ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وإن كان إماما شرع له الانصراف إلى الناس يدير وجهه إلى الناس، ويعطيه وجهه بعد قوله استغفر الله 3. ويستحب للمصلي أيضا بعد كل صلاة من الصلوات الخمسة بعد الذكر المذكور أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، فتلك 99، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في ذلك وبيان أنه من أسباب المغفرة. الله أكبر. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبنا في ذلك وأرشدنا إلى هذا وبين لنا أن هذا من أسباب المغفرة، فلماذا لا نطمع في هذا؟ ولماذا لا نطلب من الله تبارك وتعالى رحمته وغفرانه بهذا؟ وهذا مفتاح الرحمة والمغفرة، أسباب الرحمة والمغفرة. علينا أن نداوم على هذا إن شاء الله تعالى. ويشرع للمصلي أيضا بعد كل صلاة من الصلوات الخمس أن يقرأ آية الكرسي بعد هذه الأذكار، وأن يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ويشرع أن يكرر السور الثلاثة بعد المغرب وبعد الفجر وعند النوم 3 مرات لورود الأحاديث الصحيحة في ذلك. اللهم وفقنا لهذا. السؤال 37.